بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في البدو بالتخير وذكرنا أن الصحيح في ذلك أن يلتزم بأن الواجب إنما هو إدمان أحدهما القابل للانطباق على كل من الفردين أو الأفراد، فليس للمولى أن يوجبهما معا لعدم المكتفي، كما أنه ليس له أن يوجب أحدهما معينا فإنه بلا ترجيح، فلا مناص إلا أن إيجاب أحدهما ويكون الاختيار بيد المكلف في تطبيقه على أي منهما شاء، فيكون الحال في الوضوء التخييري الشرعي بعينه هو الحال في الوضوء التخييري العقلي، وليس الفارق بينهما إلا أن الجامع بين الأفراد في موارد التخيير العقلي جامع حقيقي، وفي موارد الوضوء التخييري جامع انتزاعي، وهذا لا يوجب الفرق في واقع الأمر، وهذا هو الصحيح. وأما بقية الوضوء فقد تقدم الكلام أنها لا ترجع إلى معنى صحيح. بقي من تلك الوضوء وجه واحد، وهو أن يلتزم بأن كل منهما واجب، ولكن يسقط وجوب الآخر على تقدير امتثال أحدهما إذا امتثل أحدهما، كما أن هذا يسقط الآخر أيضا يكون ساقطا. هذا لا يمكن الالتزام به. أولا، إن الغرض الواحد لا يقتضي إيجاب الأمرين معا كما ذكرنا، فإنه بلا مقتضي. وثانيا، إن سقوط الوجوب بفعل آخر وبامتثال واجب آخر إما أن يكون سقوطا جزافيا بلا موجب فهذا لا معنى له، أو يكون من جهة اشتراط وجوبه فعدم الإتيان بهذا، فوجوب كل من الواجبين مشروط بعدم الإتيان بمتعلق الآخر، هذا أمر معقول كما ذكرناه في الترتب، إلا أن لازم ذلك أن يعاقب المكلف بعقابين على تقدير تركهما، فإن المفروض أن الوجوب لم يسقط امتثال الآخر، لم يمتثل الآخر، فكل من الوجوبين فعلي وقد خالفه المكلف على الفرض فيعاقب على مخالفته، على أن هذا مناف لظاهر الدليل الدال على تخيير المكلف بينهما، يعني عدم تعدد الوجوب، الالتزام بأن كل واحد منهما واجب بعينه ويسقط بامتثال الآخر، هذا مناف لظاهر الدليل، فجميع الوجوه باطلة غير ما ذكرناه من أن يكون متعلق الوجوب جامعا انتزاعيا، وقلنا إن الصفات الحقيقية قد تتعلق بالجامع الانتزاعي كالعلم، فكيف بما يكون أمرا اعتباريا كما في الوجوب وغيره. ففي الكلام في الوجوب في التخيير بين الأقل والأكثر، وضع الكلام في جواز ذلك وامتناعه، والصحيح في هذا المقام أنه قد يكون الأقل والأكثر كل منهما موجودا بوجود مستقل، يعني يكون لوجود هذه التبعية حدين، قد يوجد بحد الأقل وقد يوجد بحد الأكثر، فليس الأكثر أقلا وزيادة بل الاکثر وجود واحد و الاقل وجود آخر هذا وجود مغایر لذالک الوجود و این کان احدهما بالنسبت الى الاخر اکثر جزءاً و اجزاء هذا اکثر من ذات و ذالک کما فی الخط اذا امر المعلم التلمیز به ان یرسم خطا مستقیما هذا الخط المستقیم قد یکون مقدار شبره قد یکون اقل من شبر و قد یکون اکثر من شبر على جميع التقادير هو خط واحد وليس الخط الطويل خطا مستقيما وشيئا زائدا بل هو خط مستقيم طوله أكثر من الخط الآخر ففي مثل ذلك التخيير من كان محققا يعني إذا أمر المعلم تلميذه برسم خط مستقيم فهو مخير بين أن يرسم خطا قصيرا ويرسم أو يرسم خطا طويلا كل ذلك جائز ومخير إلا أنه ليس من التخيير بين الأقل والأكثر بل هو من التخيير بين المتباينين فإن وجود الخط القصير مباين لوجود الخط الطويل هذا في الخارج يوجد بوجودين احدهما اقل جزءا من الاخر والا فبينهما تباين يعني الخط الطويل ليس خطا قصيرا وزياده بل خط اخر مغاير لذلك الخط وهذا ظاهر ففي هذه الموارد التخيير محقق الا انه من التخيير بين المتباينين ولو فرضنا ان الاکثر وجود زائد یعنی هو و زیاده کما فی الاذکار فی مثل التسبیحات التسبیحات الاربع فی الصلاه التسبیحه الاولى توجد فی الخارج و بعد ذلك بعد وجودها اذا ضم الیها التسبیحتان يكون الأكثر موجوداً وإذا لم يزعم كان الأقل موجوداً فالثاني والثالث وجود آخر منظم إلى هذا الوجود وإلا معلوم أن وجود التسمية الأولى ليس هو بوجود التسمية الثانية ولا الثالثة وجودات من التسمية يكون المكلف مخيراً بين وجود واحد وبين وجودات متعددة في مثل ذلك قد يفرض أن الأقل مأخوذ بشرط لا يعني لا بد للمكلف من الإتيان بتسبيحة واحدة من دون أن يضم إليها تسبيحة أخرى وعلى تقدير الزم لا بد من أن ينتهي إلى الثالثة فليس للمكلف أن يأتي بتسبيحتين مثلا هذا غير جائز لو أتى بتسبيحتين مثل الصلاة لأنه لم يأتي لا بالأقل وغت تسبيحة الواحدة ولا بالأكثر وغت تسبيحة الصلاة فالتخيير ثابت بين الواحدة والصلاة هذا ايضا امر معقول يمكن ان يامر المولى بالاتيان بتسبيحة مرددة بين الواحدة والثلاثة يعني الجامع بينهما فالواحدة مأخوذة بشرط الوحدة وبشرط عدم الانضمام او ان ينضم اليها ما يتممه الى الثلاث فيكون الموجود في الخارج الثلاث تسبيحات هذا ايضا امر معقول ولكنه من التخيير بين المتباينين لا بين الاقل والاكثر فان الاكثر من كان الاقل جزءا له الا ان ما هو جزء له هو الاقل لا بشرط لا الأقل بشرط لا الأقل بشرط لا ليس بجزء من الأكثر بل بشرط لا وبشرط شيء متباينان. فهذا أيضا من التخيير بين الأقل بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر. وما إذا فرز أن الأقل أخذ لا بشرط بحيث يخير المكلف بين الاتيان بواحدة لا بشرط سواء انضم إليها تسجية أخرى أم لم ينضم إليها تسجية أخرى وبين الثالثة. هذا من التخيير بين الأقل والأكثر إلا أنه غير معقول. وذلك لأن لا بشرط إذا وجد في الخارج فقد امتثل الأمر وحصل الغرض الداعي إلى الأمر لا محالة، إذ المفروض أنه مأخوذ لا بشرط، لا بشرط لا ولا بشرط شيء. فإذا وجد هذه الطبيعة المأخوذة لا بشرط فالمأمور به قد وجد في الخارج وحصل الغرض الداعي إلى الأمر، بعد ذلك كيف يمكن أن يكون الأمر باقيا ليمكن امتثاله بإتيان الأكثر؟ طبعا يكون الزائد على ذلك بل مأمورا به أمر استحبابي لا محالة. والواقع في باب التسبيحات أيضا هو هذا، لا أنه تخيير بين التسبيحة الواحدة والأكثر على نحو يكون من التخيير بين المتباينين، ولا تخيير بين الأقل والأكثر يعني الأقل لا بشرط، فإن هذا غير معقول كما ذكرنا والدليل أيضا لا يساعد. بل المستفاد من الدليل أن الواجب والتسبيحة الواحدة والزائد على هذا مسبب، فالتخيير بين الأقل والأكثر غير معقول، بل قد يكون الصورة صورة التخيير بين الأقل والأكثر وإلا فهو من التخيير بين المتباينين. ومن جملة موارد ذلك التخيير بين القصر والتمام في جملة من الأماكن كالهائر الحسيني سلام الله عليه، مسجد الكوفة، المدينة والمكة، في هذه الموارد المسافر مخير بين القصر والتمام، وليس هذا من التخيير بين الأقل والأكثر بل هو من التخيير بين المتباينين. فإن الركعتين قد أخذتا بشرط لا، بشرط أن لا يزيد عليها ركعة أخرى، ركوع آخر، جزء آخر، بل يسلم في الركعتين بعد التشهد هو مخير بأن يأتي بركعتين بشرط لا فيسلم في هاتين الركعتين أو يضم إليهما ركعتين غير هاتين الركعتين فتكون الصلاة أربع ركعات فيسلم في الركعة الرابعة. فهذا من التخيير بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر. هذا تمام كلامنا في الواجب التخييري. وقد نسينا بحثا قبل ذلك وهو بحث أن نسخ الوضوء إذا نسخ الوضوء هل يبقى الجواز أو لا. هذا البحث كان مقدما على الواجب التخيير، ولكننا نسينا، نتكلم فيه في الليلة الآتية إن شاء الله.